عشقاني كلام تاني كلام ما اقدرش يا قلبي عليه لو عشقاني كلام تاني كلام ما اقدرش يا قلبي عليه حلمي يا قلبي وعشنا لو حتى قالت لك دايما بحب وعشقه اتقل تاني لو عشقاني كلام تاني كلام ما اقدرش يا قلبي عليه لو عشقاني كلام تاني كلام ما اقدرش يا قلبي عليه حلمي يا قلبي وعشنا لو حتى قالت لك دايما بحب وعشقه اتقل تاني جواها شوق ولا كل لو عشقاني كلام تاني كلام ما اقدرش يا قلبي عليه حلمي يا قلبي وعشنا لو حتى قالت لك دايما بحب وعشقه اسال تاني لو عشقاني كلام تاني كلام في الحلم بقاله سنين لو عشقاني كلام تاني ولو صدقت اقوله لمين عشت يا قلبي الايام وانت في اجمل احلام هيك ترسم اوهام اسال تاني لو عشقاني كلام تاني كلام في الحلم بقاله سنين لو عشقاني كلام تاني ولو صدقت اقوله لمين عشت يا قلبي الايام وانت في اجمل احلام هيك ترسم اوهام اسال تاني جواها شوق ولا كل اللي انا فيه خان قولي افوق ولا كل اللي انا سامعه دايما بحب وعشقه اسأل تاني حلمي يا قلبي وعشنا لو حتى قالت لك دايما بحب وعشقه اسأل تاني لو عشقان كلام تاني كلام ما اقدرش يا قلبي عليه لو عشقان كلام تاني كلام ما اقدرش يا قلبي عليه حلمي يا قلبي وعشنا لو حتى قالت لك دايما بحب